لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند آخر هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق، وكان باب في الحوض، وذكر العديد من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكلام عن الحوض. فتح هذه الترجمة بقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون من بعدي أثرا. قالوا: فما تأمرنا أن نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي عليكم، أسألوا الله الذي لكم، واصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكذلك أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. وكذلك رواية أخرى أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم يقتلون دوني، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يبقى أنا أمامكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم لا يقتلون دوني، ثم يؤخذون ذات الشمال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يبقى كان تغيير وتبديل، تغيير وتبديل، وبعد عن هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك انتشار البدعة وتراجع السنة عند الناس. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. يبقى مسافة، ومسافة مسيرة شهر كما بين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر. لذلك قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. يبقى مسافة بين بلد كذا وبلد كذا، هم يقدرون هذه المسافة، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسيرة شهر. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه، لم يتمثل في نهر فقط ونهر الكوثر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، منها ذلك الحوض، منها ذلك الحوض. لذلك في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. يبقى دي مسافة بين بلدين، وبالتالي على ذلك يكلم الصحابة رضي الله عنهم بما يقدرون ويعرفون، وإن فيهم من الأباريق كعدد نجوم السماء. يبقى قال: كيزانه كنجوم السماء. قال: إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حفتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أصفر. قال أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ريدن علي ناس من أصحاب الحوض، ريدن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظبأ أبدا، لردن علي أقوام أعرف ما يعرفوني ثم يحال بيني وبينه. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش قال: هكذا سمعت من سهيل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سحقا أي بعدا، يقال سحيق أي بعيد، سحقه وأسحقه أي أبعده. ثم ذكر رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فيجلون عن الحوض، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنما ارتدوا على أدبارهم القاقرة. قال: فيجلون عن الحوض، فأقول: يا ربي أصحابي، أي يؤخذون ذات الشمال، أو يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القاقرة. لذلك يقول كما قال العبد الصالح، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام، يعني لما قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيضا في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلون، قال: فيجلون عنه، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القاقرة. قال: فيجلون عنه، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القاقرة. يبقى التراجع كده عن الشريعة، تغيير التبديل، أيضا البدع وانتشار البدع، وبالتالي البدعة ما قامت إلا على إبعاد سنة. يبقى البدعة دي معناها إبعاد سنة، لأن السنة عكس البدعة. إذا انتشرت البدعة معنى كده تراجع السنة عند الناس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرط الساعة ظهور الجهل وقلة العلم. يبقى لما بيظهر الجهل يبقى في المقابل كده يقل العلم، كثر العلم يبقى قل الجهل، قل الجهل. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم قال: إذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلما؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: أنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القاقرة. ثم إذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بين وبينهم، فقال: هلما؟ قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: أنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القاقرة، فلو راه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يعني الحاجة البسيطة فقط. يبقى التغيير والتبديل، التغيير والتبديل. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود طائف من العرب إلى عبادة الأوثان، إلى عبادة الأوثان. يبقى حتى عبادة الأوثان والأصنام يبقى ده هيكون أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وده نتيجة يعني قلة العلم، ده نتيجة قلة العلم. حتى إذا مات القوم نسي العلم عبدت من دون الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى حنجد أن الناس يبتعدون أن يتعلموا أمر ذلك الدين، وبالتالي بقى لا يحل على الناس، والإنسان يقع دائما فيما يجهل، لا يعلم ما إيمان، لا يعلم ما صلاة، لا يعلم ما هي الشركيات، فيقع في ذلك الأمر. يبقى نقول بالتدريج كده، ابتعاد الناس عن مجالس العلم، وابتعاد الناس عن العلماء وقبض العلماء، فحينتشر ذلك الجهل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يفرقون بين حلال وحرام ولا بين حق وضلال. قلنا ليه؟ لأنه ابتعدوا عن أن يتعلموا أمر ذلك الدين، فحيحدث يبقى التبديل والتغيير، يحدث التبديل والتغيير. والله تعالى يقبض العلم انتزاعا انتزاع من الناس، ولكن بيقبض العلم موت العلماء، حتى إذا لم يبقى على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى دول ناس يتصدر الكلام والفتوى، هم أبعد ما يكونون عن شريعة ربهم سبحانه وتعالى، فبالتالي يبقى الفتوى تخرج بصورة خاطئة. وإحنا وجدنا كده من يحلل الربا، يعني فوائد البنوك، وجدنا من يقوم ويدافع وينافع عن حل فوائد البنوك، فعلى ذلك والناس يتبعون على ذلك. وإحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه ما عبدناهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما حلل فتتبعونهم، فتلك عبادتهم. يعني في مسألة التشريع أو مسألة التشريع، إبا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إبا حما بنجي نقرأ الآية فكأن الآية تقتصر على اليهود والنصارى، لا، ولكن ده على اتباع العلماء على باطلهم، اتباع العلماء على باطلهم، يغيرون ويبدلون. يبقى على ذلك يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما حل الله، وهم يتبعون على ذلك. فنقول على ذلك مآل هؤلاء يبقى إلى ضلال وإلى هلاك، لضلال وإلى هلاك. لذلك كان التحذير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الضلالة، يعني هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فابتجد اللي بيحل إيه؟ فوائد البنوك، هذا ربا، ولكن يحلون ذلك الربا. ماذا تنتظر من ربكم سبحانه وتعالى؟ ماذا ننتظر؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تأذن بحرب كده كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى من يبارز رب سبحانه وتعالى بفعل المعاصي والمخالفات، وكل ده بيبقى نتيجة يعني الجهل في الدين، الجهل في الدين، يبقى بيتقدم إلى فعل أو حركة أو قول دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. احنا في مبادئ حاكمة لتصرفات الإنسان، مبادئ كما بينا في مبادئ كده لابد ان احنا نجتمع جميعا عليها، وهذه المبادئ تبقى فيها صيانة وحماية للفرد وصيانة وحماية للأمة. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله ان الله سميع عليم. يبقى الآية منطوق الآية بيرشد إلى إيه؟ بيرشد أنني لا أتقدم بقول ولا أتقدم بفعل إلا بعد الرجوع والتثبت من صحة ما أتكلم به، من صحة ما سأقدم عليه من أفعال، ولكن هذا الفعل أو القول مخالف ومناقض لما جاء في كتاب والسنة، يبقى نكون أبعد ما نكون عن ذلك القول أو هذا الفعل. يبقى في أساسا مبادئ بتحكمني أنا كمسلم، يبقى قبل الكلام يبقى جميعا كده بنشترك، يبقى قبل الكلام نرجع لكتاب السنة، قبل ما نتقدم لفعل نرجع لكتاب السنة، يبقى ما اتفق مع الكتاب السنة أمضيناه من كلام أو من أفعال، ما كان منقضا أو مخالفا كنا أبعد الناس عنه. يبقى دي مبادئ بتحكم أفراد المجتمع. يبقى لو إحنا كأفراد هذا المجتمع بنحكم أو تحكم فينا هذه المبادئ والأسس والثوابت، يبقى على ذلك صيانة للإنسان وصيانة أيضا لهذا المجتمع الذي نحيا فيه. ولكن يبدأ التغيير والتبديل، وقلنا ده نتيجة هذه رؤوس كده ضلال يسألون في دين الله، فتكون الفتوى على غير الكتاب والسنة والناس يتبعون على ذلك، يعني الناس يتبعون على ذلك، يقول لك أفتاني بكده ولكن أنت مسؤول أيضا. فضلوا وأضلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضلوا وأضلوا، يبقى مش معنى كده وهتحمل، يتحمل هذا الوزر وأنت تحمل أيضا من ذلك الوزر. عشان كده الإنسان لابد أن يكون حريصا على أن يتعلم أمر ذلك الدين، يتعلم أمر ذلك الدين. ولكن نوع من أنواع الإهمال الشديد جدا عند الناس، يعني نوع من أنواع الإهمال الشديد أن يتعلم ما ينجيه في الدنيا والآخرة، يعني بنتعلم ما ينجينا في الدنيا والآخرة، ولا سبيل أبدا للنجاة في الدنيا والآخرة إلا من خلال هذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله. الشريعة دي جالبة لمصالح الإنسان في الدنيا والآخرة، دافع عنه المضار في الدنيا والآخرة. يبقى دي هذه المقاصد عامة الشريعة، إن الشريعة جالبة لمصالح الإنسان العاجلة والآجلة، مش بس كده، تدفع عنه المضار في العاجل والآجل، يبقى جالبة لمصالح الإنسان هو في العاجل والآجل، وتدفع عنه المضار في العاجل والآجل أي في الدنيا والآخرة. يبقى ده دي المقصد العام للشريعة. لما الشريعة تكون كده يبقى أنا أنتظر إيه؟ الاتباع بلا تفكير، يعني أنتظر إيه؟ أنتظر الاتباع. بس كانت إيه هتجلب لي السعادة في الدنيا والآخرة وتدفع عني الشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة؟ طب أنا عايز إيه بعد كده؟ ما هو ده اللي إحنا بنسعى إليه، ده اللي احنا بنسعى اليه. ولذلك كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى: فاما ياتي انكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ضنك، يعيش في ضنك شديد جدا، ده بالاضافه الى ما ينتظره من عقوبه ومن عذاب في الاخره. ده اللي ايه؟ تولى واعرض، اعراض يبقى عن ذكر الله سبحانه وتعالى، إعراض عن تحكيم الشريعة في واقع حياتنا، إعراض عن تحكيم الشريعة في واقع حياتنا. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة رياض الجنة ومنبري على حوضين. قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضين. أيضا في رواية عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. أيضا في رواية عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يبقى قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. تنافس على الدنيا، تنافس على الدنيا، دي كان سبب هلاك من سبق، دي كان السبب قطيعة من سبق، كان سبب هلاك من سبق، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما كانش خايف على الصحابة رضي الله عنهم الردة بعد الإيمان، نقول ليه؟ لرسوخ الإيمان في نفوسهم وقلوبهم. لكن ممكن الفرقة والاختلاف والعداوة والشحناء والتضابر كل ده يقع كنتيجة التنافس على الدنيا، تنافس على الدنيا. ولذلك احنا بنجد ده عيانا، لو في تنافس على الدنيا كانت القطيعة والبغضاء والشحناء والتضابر، لو كان التنافس على امر الاخره كانت المحبه والموده، كانت المحبه والموده. يبقى لما نيجي نتنافس على درجات العلى والنعيم المقيم، على الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، نجد محبه وموده. واتمنى لاخي المسلم يعني ان يسبق الى هذه الخيرات، واتمنى ان يصل تلك المنزله والمرتبه. طب لو كان تنافس على الدنيا يبقى نتاجه العداوة والبغضاء والشحناء والفرقة والاختلاف، هو ده التنافس على الدنيا. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. تنافس، يبقى كل تنافسنا على الدنيا، همنا دايما يبقى منصرف إلى الدنيا، يبقى كأنها هي دار الخلد. فتخيل الناس يتعاملون مع الدنيا كأنها دار الخلد، ليس هناك دار أخرى، فماذا يصنعون؟ يبقى همه كله هينصرف إلى الدنيا، ينصرف إلى الدنيا، يبقى على ذلك همه ينصرف إلى الدنيا ولا ينصرف إلى الآخرة. أيضا في رواية عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء، كما بين المدينة وصنعاء. يبقى هذه مسيرة شهر كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، وبين لهم بالمسافات كده. احنا قلنا الأمور الغيبية كانت تقرب بالأمور الحسية، قلنا عشان يتخيلون ذلك الأمر. يبقى كما مر علينا كده لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلاليب التي على متن جهنم وجسر جهنم كيف تخطف الناس، قال: كشوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. يبقى ده بيقرب لهم الأمر، هي أعظم بكثير جدا، ولكن ده تقريب الأمر الغيبي بأمور حسية. فكذلك أيضا الحوضي، قال هذا الحوض يعني اتساعه، فلذلك قال: كما بين المدينة وصنعاء. يبقى كما بين المدينة وصنعاء، لما يكون ما بين المدينة وصنعاء دي مسافة كبيرة جدا، مسافة كبيرة، فكذلك وبيقرب لهم الأمر، يقرب لهم الأمر. لذلك قال: مسيرة شهر، مسيرة شهر. أيضا في رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي أيضا في رواية عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول حوضه ما بين صنعاء والمدينة، فقال له مستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. قال مستورد، المستورد رضي الله عنه: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. أيضا في رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض، قال: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيخذ ناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، على أعقابهم، على أعقابكم تنقصون، أي ترجعون على العقب، يرجع القاقرة، يرجع القاقرة. لذلك قال: سيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، يرجع القاقرة، تراجع. احنا ذكرنا حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من قلوب الرجال، يبقى أول ما نزل نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلم والسنة عنه القرآن، ثم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة، وذكر أن الرجل ينام النوم فتقبض من قلبه فيظهر أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم غفلات، كل هذه الغفلات يعني، فظل أثرها مثل أثر المجري كجمر دحرقتها على رجلك فنفضها فتراه منتبر وليس فيه شيء. يذكر لنا إزاي بيرفع الإيمان من القلوب. يبقى أصلا كده لما الإيمان بترص قواعد الإيمان في النفوس، وكذلك إذا خلطت بالشاشات القلوب كما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه بيسأله كده: هل هناك من يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى الدخول فيه من الصحابة؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خلطت بشرتك، لما ينزل كده ويرسخ الإيمان في النفس، يبقى على ذلك لا يتزلزل قلب ذلك الإنسان مهما كانت الابتلاءات والفتن، فالله تعالى يثبت هؤلاء على الإيمان. بس الكلام ده لما بيتم إنزال الإيمان، غرس الإيمان في القلب غرسا صحيحا يتمكن من الإيمان القلوب. نفرق ما بين أنا اتعلمت مسائل الإيمان وإن الإيمان ده بيغرس غرسا كده يرسخ في النفوس والقلوب، فعلى ذلك يزداد الإنسان إيمانا مع الابتلاءات والفتن، بيزداد إيمانا مع الابتلاءات والفتن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الرسول وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مع أن دي فتن شديدة جدا، مقابل الفتن في زعزعة، في زلزلة، لا تزدادوا إيمانا، يعني ازدادوا إيمانا. يبقى مع الابتلاء لما بيكون إيمان تم ترسيخه في القلوب والنفوس وتثبيته وغرسه غرس متين وصحيح، يبقى بيزداد الإنسان إيمانا مع مرور الابتلاءات، مع أن العقول تقول إيه، يبقى حتى حدث له هزات حدثت هزات، مع ذلك الإنسان يتراجع إيمانه. لا، ده على ذلك بيزداد إيمانا، وهذه كان حال الصحابة رضي الله عنهم، هذه الحال الصحابة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا، ازدادوا إيمانا. ليه؟ لأنه بيقرأوا الأحداث بصورة صحيحة، عندهم كده أليات يقرؤون بها الأحداث، وأيضا عندهم قواعد وموازين يزنون عليها هذه الأحداث، فما يزداد إلا إيمانا وتسليما كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده الحال، لما الإيمان ده ما يكونش تم ترسيخه في النفوس والقلوب، يبقى أي كده هزة على ذلك يهتز مع ذلك الإنسان، يهتز ممكن يرجع قاقرا. وبالتالي على ذلك يبقى احنا في قواعد الإيمان لابد من تثبيتها في النفوس، ودي الوقود المحرك للإنسان، يعني ده الوقود المحرك للإنسان. إيه اللي بيدفع الإنسان للانضباط السلوكي؟ دايما ما عنده من إيمان، عشان كده لابد من الاهتمام البالغ بهذا الإيمان لا يتم ترسيخه في النفوس والقلوب. قال والله ما بارحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة رحمه الله يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. يبقى الإنسان لا يأمن، لكن ده دايما مع بعد الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى، وعدم الفهم الصحيح للدين، وعدم القراءة الصحيحة للأحداث. أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ابتلاءات شديدة جدا، ابتلاءات يعني ابتلاءات شديدة، ولكن يعني عارفين هو ده الطريق للجنة. احنا يبقى الإنسان لما يكون قارئ كده تزداد عليه ابتلاءات والمصائب والنوازل، يبقى بيزداد بها إيمانا، يزداد بها إيمانا، يبقى هو في الطريق كده الصحيح، عارف كده، عارف أن الجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآية هي بتقول، آية تقول أن طريق الوصول للجنة لابد من الاختبار ولابد من الابتلاءات، والإنسان بيبتلى على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان دينه صلبا شد عليه الابتلاء. نقوله لما يكون بقى إنسان يعني بيبقى الدين تمكن من نفسه ومن قلبه، يبقى تقل الابتلاءات؟ لا، تزداد الابتلاءات، تمحيص، رفع درجات. هذه قراءة، يعني يقول لك أنا يا رب أنا بصلي وبصوم وبفعل كذا وبفعل كذا، أتصدق من مالي، وأنا لا أقوم بإذاء أي إنسان، فلماذا ذلك الابتلاء؟ نقول ده جاهل، يعني ده إنسان جاهل، مع أنه بيصلي وبيصوم وبيحج وبيعتمر ويتصدق، ودايما تراه يعني مستغفرا ذاكر رب سبحانه وتعالى، لكن هو قراءته قراءة خاطئة، لم يقرأ قراءة صحيحة. أشد ناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبقى ده الأنبياء اقرأ كده تجد أن يعني ابتلاءات عظيمة جدا ابتلى بها الأنبياء والرسل كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، يعني كما بين سبحانه وتعالى في كده، وكما احنا بنقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأشد الناس بلاء دول، أقول على ذلك أعلى منزل عند ربهم سبحانه وتعالى، وخير الخلق على الإطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ادرس كده نوعية الابتلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يوعك وعك رجلين كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، المرض كان بيشتد عليه، وعائشة رضي الله عنها تصف لنا يعني شدة السكرات على النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن تكفير للظروف فهي رفع للدرجات، بس احنا محتاجين نقرأ القراءة الصحيحة. يبقى الإنسان كده بيصلي وبيصوم ويعبد ربه سبحانه وتعالى وتشتد عليه الابتلاءات، تشتد عليه وينظر كده أن هناك من لم يصلي ولم يصوم ولكنه في عافية. وده أنت قراءتك قراءة خاطئة، من يرد الله به خيرا يصب منه، ما احنا مرت علينا الرواية، مش فقط كده من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ده في رواية أخرى مرت علينا من يرد الله به خيرا يصب منه، يبقى يبتليه. قلنا ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقدر لهذا الإنسان منزلة لا يستطيع أن يصل لها بعمله مهما كان على طاعة وعبادات، لا يصل لها بعمله، فالله تعالى يبتلي هذا الإنسان ويرزقه الصبر والرضا فيرفع بذلك إلى هذه المرتبة التي قدرها الله عز وجل له في الجنة. يبقى أنا بنقرأ الأحداث بصورة صحيحة، يبقى لما يبتلى الإنسان يبقى على ذلك انتبه، يعني هذا الابتلاء إلا ما يكون تكفير للذنوب فهو رفع للدرجات، فهو رفع للدرجات. والإنسان بيبتلى على قدر دينه، لو كان في دينه صلبا شد على الابتلاء، إن كان في دينه رقة يبقى يخفف عنه الابتلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء، شد الناس بلاء صفوة الخلق، هذه الصفوة المكتباة المختارة من الله سبحانه وتعالى، ولكن شد الناس بلاء. ومن الأنبياء من تعرض للقتل، قتلهم الأنبياء، يعني في أنبياء قتلت. وهذا الكلام أيضا كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمكن بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني كل ده يتعرض، ده يتعرض، ده يتعرض كده للسجن للضرب للنفي للقتل، ابتلاءات. إزاي يسلط هذا الكافر على النبي ثم يقتله كما قتلوا الأنبياء، وقتلهم الأنبياء كما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، فده نبي مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى ومع ذلك تعرض لقتل وقتل قتل. يبقى على ذلك قلنا دي رسالات لنا، رسالات. يبقى يبتلى الإنسان بهذه الابتلاءات، ليس لك إلا الصبر والاحتساب والرضا عن ربك سبحانه وتعالى الذي قدر لك ذلك الأمر. فلذلك إن نعوذ بك، اللهم إن نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. يبقى محتاجين للقراءة الصحيحة، قراءة الصحيحة. على أعقابكم تنقصون، أي ترجعون على العقب. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، قال كتاب القدر. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القدر، ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، رواية عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع، رزقي وأجلي وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالله إن أحدكم أو رجل يعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وأن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمي، فيكتب كذلك في بطن أمي. يبقى ده كان الباب الأول الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب القدر، تحت كتاب القدر. فذكر هذه الرواية الأولى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، أيمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمي 40 يوما يبقى نطفة، يبقى النطفة كده 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يبقى نطفة 40 يوما، علقة 40 يوما، مضغة 40 يوما، يبقى دي 120 اللي هم 4 أشهر، يبقى دي 4 أشهر، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة، يبقى ده لما بيستكمل 4 أشهر بتنفخ فيه الروح، تنفخ فيه الروح. قال ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة وفي بطن أمي برزقي وأجلي وشقي أو سعيد، يبقى دي كتابة هو في بطن أمي، والكتابة دي تتفق مع الكتابة في اللوح المحفوظ، تتفق مع الكتابة في اللوح المحفوظ، بيكتب رزق هذا الإنسان أجله شقي أو سعيد، شقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح فوالله إن أحدكم أو رجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، خلاص يعني مسافة قليلة جدا. في بعض الروايات قال يعني يعمل الزمن الطويل، يعني فترة طويلة جدا ويعمل بعمل أهل النار، ولكن هو من أهل الجنة فترة طويلة جدا يعمل بعمل أهل الجنة، هو من أهل النار. الأعمال بالخواتيم كما مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، كما سيأتي أيضا الكلام بعد ذلك، كما سيأتي الكلام أن الأعمال بالخواتيم، يعني بصر الإنسان لا ينصرف يعني عن خط النهاية، عن آخر خطوة يخطو بها في الدنيا، يبقى مش همه ما سبق بس، يعني ما سبق ده احنا بننظر كده للتقييم، وعشان لو كان في خطأ أو انحراف يبقى على ذلك إنسان يصحح المسار، لكن بصره لا ينصرف. قلنا لأن الإنسان ممكن يغتر بما سبق من أعمال صالحة قام بها، يبقى الحمد لله طيلة حياة هذا الإنسان ويعمل بطاعة الله ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويحفظ القرآن، يبقى كل ده أمر طيب، لكن بقى الاستمرارية والاستدامة، استمرارية والاستدامة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني بصر الإنسان لا ينصرف عن اللحظة الأخيرة. عشان كده الأولياء الأتقياء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني هم على الهداية ويعترفون بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، لكن إيه يعني بغية هؤلاء؟ الاستمرار والاستدامة على طريق الهداية حتى خروج الروح إلى بارئها. لذلك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اوعى تنحرف. قلنا يعني إيه؟ يعني مضى زمن هو على الاستقامة، لكن إنما الأعمال الخواتيم، العبرة بالخواتيم. يبقى الاستمرار والاستدامة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني انتبه كده، انتبه. يبقى دي وصية رب سبحانه وتعالى إلينا، إن إياك أن تموت على غير الدين، على غير الإسلام، على غير هذا الطريق. يعني ممكن يصير في الطريق المستقيم ده فترة طويلة جدا، ولكنه يختم له بعمل سيء، وقد يسير في طريق الانحراف فترة طويلة جدا، ولكن الله أراد الله تعالى به خيرا، فعلى ذلك يتوب ويستغفر وينتقل لطريق الحق فيموت على ذلك، يبقى يموت لحظة. نعم الخواتيم دي بتخلي الإنسان يعني دايما كده متربص بآخر خطوة يخطو بها في حياته، يا ترى الأقدام دي هتوضع فين؟ في الطريق المستقيم ولا ما يغترش بقى؟ ده هو مشى فترة طويلة جدا في الطريق المستقيم يغتر بذلك. لا، خلي بالك، خلي بالك بصرك لا ينصرف عن خط النهاية، يبقى خط النهاية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيظلنا العبودية الحق لله سبحانه وتعالى. ما غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنب وما تأخر، أول شافع ومشفع وأول من تفتح له الجنة، ولكن كان لا يتكل على ذلك. وده حال العبد، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد معرفة رب سبحانه وتعالى كلما ازداد خوفا وفرقا من رب سبحانه وتعالى. ولذلك كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم دايما كده يدعو عند قيام الليل أن يطلب من رب سبحانه وتعالى الهداية، مع أن طبعا أدعو يقرأها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يبقى على الهدى وعلى الاستقامة، وهو الداعي الاستقامة، هو المبين لصراط ربي سبحانه وتعالى المستقيم. ومع ذلك دي العبودية، العبودية كده لا يأمن. قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن، القرن حنى جبهته أصغر بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ، يعني كيف أنعم، منشغل وينتظر قيام الساعة لحظة أخرى. يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء لصراط مستقيم، اهدني. ما هو على هداية، ولكن استمرارية، طلب استمرارية حتى لا تخرج الروح إلى بارئها وإلا هو على طريق الاستقامة. اللهم انقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقلنا دي عبودية لله سبحانه وتعالى، دي عبودية. طب نعت له أنه غفر له متقدم من ذنب ومتأخر، وأول شافع ومشفع، وأول من تفتح له الجنة، لكن مع ذلك انظر بقى العبودية، اللهم انقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا كان من أدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا رأينا كده الأولياء والأتقياء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورأينا أيضا مر علينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وده خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ومبشر بالجنة، ومع ذلك يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. طب ده على الهدى وعلى التقى وعلى طريق رب سبحانه وتعالى المستقيم. ولكن انظر بقى إلى الدعاء الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعلمه دعاء، إيه الدعاء؟ يعني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وإحنا لما نرجع كده إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر بقى العبودية: اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيعلمه للأمة يعني عشان ما تظنش ده تعليم للأمة فقط، لا، ده عبودية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبودية كيف كان بيحقق العبودية؟ يقول اللهم لك أسلمت، لم يقل لنا قل اللهم لك أسلمت، لا، اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ولا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجا منك إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. لما ننظر كده أدعية الاستغفار الكثيرة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش من باب تعليم الأمة فقط، ولكن دي هذه عبودية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نادى: يا أيها الناس توب إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. العبودية، يبقى دي العبودية تتطلب ذلك، يبقى عند نعت إليه أنه غفر له ربنا سبحانه وتعالى تقدم من ذنبه وتأخر، لكن دي العبودية، هذه العبودية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان لا يأمن، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.